فرنسا، فوق كسر فرنسا. يعني لو واحد قعد ست اشهر في مكان بمهمه، هل هذا يعتبر استيطان؟ لا. اذا ليش الخادمات مثلا اللي ممكن يروحوا ويجوا؟ يروحوا يجوا؟ يعني يجوا على سنه ويروحوا فرضا، او الاجانب او لانه واقعيا فيما يبدو انهم بيعيشوا وبيموتوا. واذا المقصد هو عدم المخوص. اي نعم. اذا مكه والمدينه يطلق عليهم نفس الكلام، يعني الوضع الحالي ما بيسمحوا يدخلوهم ابدا. الوضع الحالي ايش؟ ما بيسمحوا لهم يدخلوهم ابدا، ولا حتى للتجاره ولا مرور. ها؟ غير المسلمين غير مسموح يدخلوا مكه. باي حال الاحوال؟ لا مكه الى حكم خاص، المدينه بيجوز الدخول لانه هذا وقع، لكن لا يجوز استيطان. اما مكه فلا يخرج المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ بالنسبه للحديث كنت وضحت لنا انه يعني هذا الحديث ليس اخبارا، بمعنى انه مش استحاله ان يحدث، لكنه نعم حث وحض. صح، وكذلك تارة وتارة، تارة يقصد فيه المسجد الذي يصلى فيه، وتارة يقصد به الحرم. في الوضع اللي بنحكي فيه هلا بالنسبة للغير مسلمين، بالنسبة لدخولهم بالمعنى العام.